إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، ما زلنا في هذه الرسالة القيمة في من كتاب شيخ الإسلام ومن نفائسه رحمه الله رحمة واسعة، عندما كان يجيب على سائل يقوله في من عزم على فعل محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزما جازما تعجز عن فعله إما بموت أو غيره، هل يأتم مجرد العزم أم لا؟ وإن قلتم يأتم، فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم عبد بسيئة ولم يعمل أن تكتب عليه الحديث، وبقوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، واحتج به من وجهين إلى آخر السؤال، واستطردنا في الإجابة وأصلنا الحديث في هذا الاستطراد لما له من أهمية في شرح كثير من الأحاديث التي ساقها شيخ الإسلام، وأيضا في شرح بعض الآيات. ونريد إن شاء الله أن نختم هذه الرسالة القيمة وعلى ما ترون فيها من قيمة عالية ومادة علمية دسمة، فإنه رحمه الله يذكر في النهاية بأنه كتبها ولم يكن معه الكتب التي فيها الموارد الكثيرة التي ترد على مثل هذا السؤال وعلى مثل هذه المسألة، فيعتذر للإيجاز والاختصار، يعني بعد كل هذا يعتذر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نقول يعني إنا لله وإنا إليه راجعون على أنفسنا، يعني إذا كان شيخ الإسلام يعتذر بعد كل هذا في هذه الإجابة العظيمة جدا. وكان إحنا كنا وصلنا إلى إيه؟ وصلنا إلى أن ما في القلوب بأنواع، أنواع يعني ممكن يكون حسنة وسيئة بنفسه، سواء تكلم أو لم يتكلم، عمل أو لم يعمل، هي بذاتها إيه؟ حسنة، لأنها أعمال قلوب. زي إيه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل في القلب، أي نعم له أثار لكن هو حاجة في القلب. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ده عمل ولا لا؟ عمل. طب بغض المشركين عمل ولا لا؟ عمل. طب الحسد، العجب، الكبر، كل ده أعمال قلوب ولا مش أعمال قلوب؟ يبقى دي مفيش حاجة اسمها إنها تدخل في حديث إيه؟ إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، لا لا لا، ما تدخلش في الكلام ده. أعمال القلوب لا تدخل في إيه؟ في هذا الباب، انتبه. ثم هو العكس ده لمين؟ لكل الناس أم للمؤمنين فقط؟ ها؟ إن الله تجاوز لمن؟ للناس ولا لأمتي؟ طيب لو واحد أتى بناقض من ناقض الإيمان في القلب عنده يقرب النبي عليه الصلاة والسلام، مش عارف النبي عمل كده، ليه ده؟ إيه ده؟ المؤمن لأن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى واحد مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام ده كافر، طب واللي كفر ده؟ يبقى ربنا تجاوز له عما حدد به نفسه، ده ممكن ينفع؟ يبقى خلي بالك، ده مسألة تناقض الإيمان هنا، مش دخل في التجاوز خالص، لانه اصلا خرج من ايه؟ المنطق بالتجاوز هو التجاوز للمين؟ للمؤمنين. طب ده بهذا الفعل المناقض للايمان اللي هو اعمال قلب خرج من دائره المؤمنين، خلاص يبقى لا يدخل في الايه؟ في العقل. فتخلي بالك السؤال فيه مسائل ايه وادله شرعيه تحتاج اجابه لنا، وهذا هو الذي فعله شيخ الاسلام. ثم مسألة اللي هم احنا قلنا الأعمال القلب الممكن أن يكون حسنة أو سيئة لنفسه، سواء تكلم وعمل أو لم يتكلم ولم يعمل. النوع الثاني سيئة وحسنة إذا إيه؟ إذا تكلم بها أو عمل بها، واضح؟ هذا النوع الثاني اللي هو سيئة أو حسنة إذا تكلم أو عمل. طب ده معناه إيه؟ أنتوا معايا ولا مين؟ طب من إيه بقى أنا بقول سيئة أو حسنة إذا تكلم أو عمل؟ طب وحسنة هل ما بقى ولم نعمله؟ ها؟ كتب حسنة خمسة؟ كتب حسنة ليه؟ لأن الهم بحسنة هذا من أعمال القلوب ولا لا؟ وأعمال القلوب داخل بين لازم تتكتب وتتسجل. اوعى تخلط بين العفو اللي بيتناول حديث النفس وبين أعمال قلوب. واحد هم بحسنة هيتجاوز ده ما يكملوش، ده الحديث بيتكلم أصلا عن مين؟ عن السيئة. إن الله تجاوز لأمته إذا فيه مسائل أخطاء أو سيئة أو مسائل يعاب عليه، لكن نرى أن الله تجاوز عنها إذا لم يتكلم العبد أو إيه أو إذا عمل أو تكلم فالله يؤاخذه، لم يتكلم ولم يعمل فالله لا يؤاخذه، فهذه سيئة. لكن لو هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ لأن الهم بالحسنة هو من أعمال القلوب. في النصر. لأن الهم بحسنة هو من أعمال إيه؟ القلوب. طب واحد هم بحسنة ولم يعملها وكتبت له عشر حسنات، ده مين؟ لو عجز عنه، يعني عاوز يعمل وفجأة إنه يتمنع بالقوة، عجز عنها، يبقى ده إيه؟ كتبت له كام؟ عشر حسنات. طب واحد هو إيه اللي رجع عن الأمة؟ خطأ والنساء ما تفكروه عليه، وإيه كمان؟ الرابع اللي يتكلم فيه ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو يعني، يبقى كم شيء ربنا اداه للمؤمنين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الأربعة دول، ها الخطأ، النساء ما تفكروه عليه، ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو إيه؟ أو تعمل، بشرط إنها تكون أمة، بشرط أن يكون من المؤمنين، وإلا ما يستفيدش بالإيه؟ بالمنح دي من الله سبحانه وتعالى. إنما لما تيجي أعمال قلوب لا استنى، ده أعمال قلوب فيدي أو فيدي دي مسائل مش داخلة في إيه؟ في التجاوز. ثم من أعمال القلوب ما هو يناقض الإيمان، المنافق يصلي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي وإيه؟ ويصوم وإيه؟ ويصلي ويصوم ويقف معه في الحرب وانت عارف المنافق الطب وهو في الدرك الاسفلي من النار. طب ازاي؟ لان القلب ايه هنا له اعمال كثيره جدا لم تظهر. طب بغضه النبي عليه الصلاه لم يتكلم ولم ايه يعمل به، هو مع النبي عليه الصلاه وفي الحرب ويصلي معاه وفي الحرب، طب ازاي ربنا لا يتجاوز له عن ذلك؟ ها ليه؟ في اعمال القلوب اعمال كفريه، ده الدرك الاسفل من النار. فانتبه لايه؟ لتوارد الادله لانها كثيره جدا في الموضوع، لكن الفهم البسيط ده يجعلها بسيطه وسهله ان شاء الله. شيخ الاسلام هيختم الرساله بكلام سهل ورقيق وجميل عن المحبه وعن اعمال القلوب وعن الوسوسه بتبقى ازاي؟ وتعارض الإرادات وتعارض الاعتقادات وتعارض حتى يعني مثلا النفس تشتهي المعصية والقلب يبغضها وموجودة في نفس الإنسان، أنت تشتهي النفس تفعل هذه المعصية تزني بهذه المرة وتشتهي، فيجتمع الأمرين، تجتمع الإرادتان ويجتمع الاعتقادات، هيتكلم عن كل ذلك بشيء من التفصيل. فما ننساش التفصيل الذي بيناه، حديث من هم بحسناته، حديث ده في مين؟ ومن هم بحسناته، عارف المؤمن، اي مؤمن؟ المتمكن من الساحة، المؤمن المتمكن ايه؟ لانه لو هم بحسنة فلم يفعلها عاجزا كتبت له حسنة ولا كام؟ والحديث بيتكلم عن ايه؟ بيقول انه حديث له حسنة واحدة، اذا الحديث كلام عن مين؟ عن المتمكن من فعل. انتوا مش معانا السنس اللي فات، الامور دي دقيقة جدا، يعني انتبه اليها. الحديث من هم بحسنة ومن هم بسيئة بيتكلم عن المؤمن المتمكن من الفعل، بدل انه فعلها او لم يفعلها، المتمكن لما لم يفعلها مع العدل في كتاب لوقا انه ايه فعل مش داخل ده في الحديث ده. وتجاوز لامتي العفو ده بشروط ان يكون من الامه كان مؤمنا وبعدين ما يكونش داخل في ايه في اعمال قلوب خصوصا ما يناقض الايمان لانه اصلا عشان خرج من ايه من الايمان. وفي ايات ونصوص كثيره جدا على الذم والعقاب والمسح والثواب على ايه على اعمال قلوب. ازاي كل تجاوز ده لا دي مسائل ايه خلي بالك ما تعملش تعارض بين الاجل عشان ندرس في علينا قوله الزهد واحد هم بحسن وبعدين لم يعمل ليه لان ارادته مع قدرته لان ارادته غير ايه جازمة لكن كان نيته ليش يعمل حسن ولا لا دي برحمة لا يثاب عليها هذه خالص مسألة ثانية الهامة الحسن كل ربنا تجاوز انت تجاوز عن ايه التجاوز ده عن السيئة اصلا والسيئة ايه زنا واحد هم بالزنا خلاص هو عين ايه امتنع ده يتعمل له ايه حسب ايه الامتناع هل تركت سيئة خوفا من الله ما يتحسن هل تركت الى الخلاص خلاص مش عاوز اعملها لقلة رغبة فيها لا حسن ولا ايه ولا سيئة مش كده تركها لعدل سيئة كاملة جاية من الشرع او الزنا بالضبط خلي بالك من التفاصيل دي مهمة جدا ومن عدم الاسلوب السهل ده انه انت لو تعرف المعارك الضارية اللي بتقام في مثل النصوص دي والادلة انما هي سهلة جدا ما انت شايف بفضل الله بفهم شيخ الاسلام سهلة جدا فيقول فان الامة مجمعة على ان الله يثيب على محبته ومحبته رسوله ولا لا شكرا والحب فيه والبغض فيه ويعاكب على بغضه وبغض رسوله وبغض اوليائه وعلى محبه انداد من دونه وما يدخل في هذه المحبه من الارادات والعزوم فان المحبه سواء كانت نوعا من الاراده او نوعا اخر مستلزما للاراده فلا بد معها من اراده وعزم فلا يقال هذا الحديث النفس المعفو عنه يبقى المحبه بتاع القلب دي كان داخله في حديث النفس المعفو عنه لا دي اعمال قلوب بل كما جاء في الحديث الذي ذكرته النبي اوثق ورا الايمان ها الحب في الله والبغض في الله هتقول لي بقى ده حديث نفس ده من ادب ده من اوثق ورا الايمان طب وفي الصحيحين عن انس عن النبي عليه السلام قال والذي نفس بيده لا يزور احدكم حتى اكون احب اليه من والديه ووالديه والناس اجمعين وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ النبي عمر بن الخطاب فقال عمر لانت يا رسول الله احب اليه من كل شيء الا بنفسك فقال النبي عليه السلام لا والذي نفس بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال عمر فاني الان فانك الان احب اليه من نفسك فقال النبي عليه السلام يا الان يا عمر بل قد قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالا اقترفتموها وتخشاركم تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لهذا القوم الفاسقين. فانظر الى هذا الوعيد وعيد وعيد على ايه وعيد من الله عز وجل وعيد لمين وللمؤمنين ايضا وعيد المؤمن لو كان الكلام ده احب اليه من هو مسلم ولم يكن مؤمنا يعني اثر الايمان الواجب او الايمان الحق ولكنه اثر الدنيا على الله ورسوله في امور فهذا احب فتربصوا حتى انظر الى هذا الوعيد الشريف الذي قد توعد الله به من كان اهله وماله احب اليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فعلم انه يجب ان يكون الله ورسوله ايه والجهاد في سبيله احب الى المؤمن من الاهل والمال والمساكن والمتاجر والاصحاب والاخوان والا لم يكن مؤمنا حقا. مش يقول لي الا لم يكن مؤمنا خالص يعني كافر لا والا لم يكن ايه مؤمنا حقا يعني لم يكتب الايمان الواجب. ومثل هذا ما صحيح عن انس قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يجد احد حلاوه الايمان حتى يحب المرء لا يحبه الا ايه الا الله حتى ان يقذف في النار احب اليه من ان يرجع بالكفر وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وهذا رواه البخاري. انا قرات الكلام ده وسجلته في الشريط الماضي بس مراجعه عشان الاتصال لختام هذه الرساله القيمه. فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث، أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمنا بدونها. الثاني أن يحب العبد لا يحبه إلا إيه؟ لله، وهذا من لوازم الأول، من لوازم إيه؟ الأول، لأن طبعا الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما إيه؟ ده من أصول الإيمان ولا لا؟ طب واحد ده في شيء أحب إليه من الله ورسوله للأناقض بقى هو إن واحد يحب الله ورسوله ويقول ويظن، لكن يغلب في شهوة، يغلب في إرادة، يغلب في كذا، فده إيمانه ينقص لكنه لا ينتقص. إنما ينتقص إمتى؟ لما يبقى يفضل أشياء على الله وإيه ورسوله، حتى وده عمل قلبي، عمل قلبي. طيب أتاني يحب العبد لا يحبه إلا لله، وهذا من لوازم الأول. الثالث أن يكون القائل في النار أحب إليه من الرجوع إلى الإيه؟ إلى الكفر. وكذلك السائل من الذنوب، والذي يستدل شيخ الإسلام على اللي قلناه في الأول، وكذلك السائل من الذنوب أقوى علامات تصديق في التوبة هذه الخصال. إيه هي؟ لو واحد تاب وعايز يصدق في التوبة، أقوى علامات الصدق إيه؟ محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه. وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا فهي مستلزمة لذلك، فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله لابد أن المحبة حتى تقف في القلب يعني، ولا يترتب على إرادة وعمل، إرادة وعمل صبرا، لابد أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة، مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه والتقريب إلى الله ورسوله، ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله. ومن هذا الباب ما استفاض عنهم عليه الصلاة في الصحاح من حديث أبي بن مسعود وأبي مسعود وأنس، النبي عليه الصلاة قال المرء مع من إيه؟ مع من أحب، المرء مع من أحب. وفي رواية الرجل، طب ما أحب والحب ده فين؟ عمل إيه؟ قال بسؤول ربنا بتجاوز عنه مش حساب، لكن تبقى لخط الأصول كلها. وفي رواية الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما ايه يبحث به. طيب يبقى ده ايه؟ اي ولما يعمل بعمله. فقال المرء مع من احب. قال انا السنة خلق المسلم بشيء بعد الاسلام فرحان بهذا الحديث، فانا احب النبي عليه السلام وابو بكر وعمر، وارجو ان يجعلني الله ايه معهم، ارجو ان يجعلني الله معهم، وان اعمل عمله. وهذا الحديث حق، فان كون المحب مع المحبوب واخد بالك امر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته اياه. يعني اذا هنا في مسيبه ولا لا؟ نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام مع ابي بكر وعمر ومع العمالقه الزامي، واخد بالك؟ امر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته اياه. يعني اذا هنا في مسيبه ولا لا؟ نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام مع ابي بكر وعمر ومع العمالقه ذات لحبك لهم. الحب ده اصلا عمل ايه؟ قلب، وان اختلفت درجاته. فان كانت محبه متوسطه او قريبه من ذلك، محبتك مش امكان كده انما هي متوسطه يعني، كان معه بحسب ذلك، كان معه النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر والصحابه والتابعين والتابعين الكريم ومن تبعهم باحسان يوم الدين بحسب ذلك. وان كانت محبه كامله كان معه كذلك، والمحبه الكامله تجب معها الموافقه المحبوب في محاسبه ولا لا؟ ها؟ لو انت تحب ربك حبا كاملا ممكن تحب الله عز وجل. صفحه 56. والمحبة الكاملة تحتها في آخر قبل الأخير بخمس أصول. والمحبة الكاملة تجب مع موافقة المحبوب في محابه، تكلمنا عنها في أعمال القرون السابقة من كتاب ابن القيم راوة المحبين. إذا كنت موافقا لمحبوبك فأنت تحبه فعلا، إنما تزعم الحب لله ورسوله وأنت تخالفهما على طول خط، يجي إزاي الكلام ده بقى؟ ها؟ فالمحبة الكاملة تجب مع موافقة المحبوب في محابه، تجب وجود. إذا كان المحب قادرا عليه لكنك توافق الله ورسوله ولكنك لست إيه؟ لست قادرا، فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدره ذلك. لمن يحب الله ورسوله لابد أن يوافق الله ورسوله. طب إذا الموافقة قلت بدون عجز ده معناه إيه؟ أن المحبة إيه؟ قلت بحسب ذلك. إيه تقول لنفسك كده؟ اختبر نفسك لنفسك. الله المشروع مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر ده، المشروع في النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم ده، أنا نفسي حاجة غير إن أنا أتعرف بها ليه؟ يبقى أنا حبي للرسول إيه؟ خالص. وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وإيه؟ وكراهته مع العلم بالثواب. يعني أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستلزم إيه؟ انك تكره مين؟ تكره عدوه ولا ايه؟ وتكره عدوه. انت بتحب ان انا زعمت ذلك، يبقى لابد ان تكره عدوه وتكره ضده ولا لا؟ تحب الخير اذا تكره الشر، ولا تحب الخير والشر؟ يعني معرفش حاجه. وحب الشيء وارادته يستلزم بغضه ضده وكراهته مع العلم بالكمال. ولهذا قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حض الله ورسوله. الايه والموده من اعمال ايه؟ القلوب. اهدى اهدى ناقض ايمانه عندما تواد كافرا، لان في موده بينك وبين جهه تستعمل ايه؟ ما انت بس ايه؟ بيت معصب بيت كاش. لا تجد قوما، بس الموده على الدين، يعني على دينه، يعني مش على مصلحة كده وفي ايه معارف كده وبتاع بس، لكن تعرف انه كافر وبتكرهه في دينه على دين مسألة تانية. انا بتكلم المواد اللي هي ايه على دينه. خلي بقى، فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله، وذلك يناقض مودة من حاد الله ورسوله. لحيا رد الله ورسوله، فلا بد ان ايه ان يحاد عدو الله وعدو رسوله ولا لا؟ ومن ناقض الايمان فانه يستلزم الذم والعقاب لاجل عدم الايمان. ما دخل في حديث العفو ده، واحد بيود الكفار ده يعفو عنه، تقول له ما تكلمش معاه شو دول كويسين وما عملش حاجه يعني بتاع، لكن في قلبه مواد لمين؟ لاعداء الله. تقول لي تجاوز، اوعى تدخل مصر هنا. ليه؟ لان تجاوز ده في الامور اللي هي تقدح في كمال الايمان وليس في اصله. للزنا والسرق، واحد حدثت نفسه بايه؟ بسرق، ثم تركه خلاص ما عملش حاجه ولا تكلم به، اذا ايه؟ تجاوز الله له. انما لو كان تركها توبه وخوفا من الله، ياخذ على الخوف من الله ايه؟ حسنا ولا لا؟ مش كده؟ دي اسمها الحسنات المقترنات، ودي مهمه جدا. انت فكرت في شر فاخذت به حسنه. يوسف عليه السلام هم هما تركه لمن؟ لله. ولا ما كانش محتاج للشهوة؟ كانش عنده شهوة؟ ها؟ عنده شهوة قوية دي وفحولة كمان، وهمت به. وبعدين ايه؟ وهم بها. لولا هو ده كمان النبوة، ويمدحه الله عز وجل. ومن أخذ الإيمان فإنه يلتزم الذم والعقاب لأجل عدم الإيمان. ما تقوليش بقى انا ببغض للبتاع جماعه اليهود النصارى دول، انا ما ببغضهمش، لكن لا بتكلم ولا ايه؟ ولا بعمل حاجه. لا يا اخويا، ده انت المواد دخلت قلبك ودي مضاده لايه؟ لاصل الايمان. ده انت اتضربت في القلب كما يقال. فان مناقض الايمان كالشك والاعراض ولذه القلب وبغض الله ورسوله. يعني ايه كلام الشيخ الاسلام ده؟ يعني ما نقض الايمان كالشك والاعراض ورده الخلق. وبعدين راح اردف بعد ذلك بقوله وبغض الله وايه ورسوله. ايه معنى الكلام ده؟ فاكر القسمين اللي في القلب، قسم العلم وقسم الايه؟ العمل. فاما قسم العمل اللي هو الفؤاد اللي فيه علم القلب وتصور القلب وادراك القلب وتفكر القلب، ضد ده ايه؟ فاكر الشك وايه؟ والريب والاعراض، كل ده. طيب الجزء الثاني بتاع القلب اللي كان فيه له اعمال القلوب، ايه اللي يحصل فيه؟ الحب والبغض. الشيخ الثاني بيتكلم، بقول لك عام كلام شيخ الاسلام وبح صوتي في البدايه لما بتكلم عن دروس القلوب، انك مش هتفهم كلام ابن القيم وابن تيميه الا بهذه الدروس. ممكن تقرا صفحات كثيره جدا وتعدي عليك. ما هو مش كل اللي بيقرا بمثال ابن القيم، ما هو مش كل ده عايز واحد متفرس يقرا المثال 20 فزع او الا ان يكون ذكيا جدا، ربنا اتاه فهما وحكمه وعبقريه فبيفهم لاول مره، او هو عالم راسك فبيقرا الكلام فهمه بسرعه. دي الصدفه كده، فهمنا الصدق في الخطب ولا في النهوش؟ ها؟ انا ما كنتش فاهم قبل الخطب دي، مش عارف. ربط كثيرة جدا من القلب الى ان اذن الله وتم الفتح. الفتح ايه؟ ان نفهم من القلب معنى صفة اجتماع الاجزاء وايه على وجه الكمال في الشيء الكامل شرحناه بالتفصيل. فليس لأي مسلم عاجلة، أي حد عاجلة يعني، إلا الموفقين بقى اللي قرأ نفس الكلام ابن القيم وفهمه أو لعالم آخر وفهم منه إن الصدق اجتماع أجزاء العراج الكمال والكلام ده. اسأل كده عامة الناس أو طلبة العلم إن أجابوك للشيء إلا ما رحم الله عز وجل. فأنا أقول لك عن شيخ الإسلام هل ده كلام إنشاء؟ ده مش كلام إنشاء. شيخ الإسلام لما يقول فإنما ما قضى إيمانك إيه؟ ها؟ الشك والإعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله. طب ما كان اول كفايه؟ لا، هو بيريد بالاول ايه؟ علم القلوب. والبغض ده يريد به ايه؟ عمل القلوب. شوف دقه كلام الشيخ الاسلام. انا اذكرك بس بالرسومات اللي انا كنت عاملها والمجهود اللي بذلناه وذهب السدن الا ما رحم الله. بس ربنا سمع وراى عز وجل وهيحاسب يوم الدين. والحساب هنا برضه لما تنظر للشعوب المستخفه دي يعني يطيعون من يغويهم ويقودهم الى الهلاك دنيا واخره. تجد العقوبات المنتفعه ربنا بيمكن منين للعنانيين الى اي حد ويمكن يهود النصارى في بلادنا ازاي؟ حيث نفس العلمانيين هم اللي بيتكلموا عن الاقتصاد والخراب الخراب الخراب المقصرني. يعني هيبقى عبيد عند اليهود والنصارى عند الكفار اذا عايز تاكل او تموت من الجوع او تموت في السجن او تموت بالتعذيب. بس خلاص احنا ماشيين اهو بالسكه. ليه؟ مش سبب ده. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. لازم نبكي على انفسنا. طب الكلام ده بيوقع على مكاننا وبتنسي. طب ما ايه يعني؟ طب ماذا نفعل يعني؟ ماذا افعل؟ هو ربنا بيقول تعالوا ولا تواصوا؟ قل تعالوا. فبنعلن عن شغل الاسلام. شوف بقول لك عباره اهي. اي واحد يقرا كده انشا. انا بعد انا فهمتك بس انت ناس طبعا ان ده مش انشا. ده كلام فقهاء، كلام علماء، كلام علم راسخين. فبوز الله ورسوله ده بيستلزم الذنب والعقاب لكونه تضمن ترك المامور ما امر الله به ورسوله. فاستحق تاركه الذنب والعقاب. واعظم الواجبات ايمان القلب. ولا حصل ربنا تجاوز عن ايمان القلب. فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركها للواجب بخلاف ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والايه والظلم زي الزنا، السرقه، شرب الخمر، ظلم الناس. ده منهى عنه. فانت ما عملتوش وحدثت نفسك ايه به وانت من المسلمين فالله يتجاوز لك ايه؟ خلي بالك فرق بينه وبين انما تيجي على الواجبات في القلوب واجبات اعمال قلوب واجبه تسال عنه. الصحابه كانوا كاتبين ليه؟ نفاق ايه؟ نفاق القلوب يا اخوان. نفاق ايه؟ نفاق القلوب ده يعني نفاق العقب يعني برأهم الله من ذلك. هنقول مثلا نفاق العمل. ايه نفاق العمل؟ اذا حدث كذا الصحابه كاتبين من ده. ده احنا نروح نروح احسن. اذا كنت مستوعب عن الصحابه العمالقه دول كده صحابة كثير يجذب لما يتكلم الصحابة عمر خاس لا يجذب ولا وراء كثير من الانسان ما كثير من ايه؟ ما تقولوش نفاق العمل اللي نعمل اذا حدث كذب واذا اتوا من القاد. الصحابة كثير من هذا ايه؟ ارجع بقى لسورة الحجرات وربنا هيحاسبك عليها برضه. هيحاسبك عليها ربك يوم الدين. ارجع لسورة الحجرات عشان تعرف ان النفاق اللي كان يحشر اصحاب أن يأتي بالطاعات ويخشى ألا يكون قد أتى بما يوازيها من أعمال القلوب لتجب أن تكون مع هذه الإيه؟ الطاعة. هو ده اللي كان الصحابة كاتبين عليه. يكون مثلا واقف يصلي كده يقول الله أكبر يا ولد لو إيه وفخم ويرقص بقى وبتاع وباصص كده موضع السجود ويا سلام وهيئة الصلاة إيه؟ وخشع في البدن كده وخد عمال يقول ايه الواد ده عمل ايه؟ ده كيف يبقى شيء النهارده؟ اصل قال كذا اصل ده كذا زي ما هي الواد ده عدو وايه ده عندي ولا الضالين؟ امين بعد يوم كل حاجه اهو. فلا ياتي احدهم باعمال القلب اللي بتواجه اعمال ايه؟ الجهل. وسموا ذلك نفاقا. فلا هو نفاق عقيده ولا هو نفاق عمل وإنما هو النفاق الذي يخشاه الأصحاب أن تكون قلوبهم ليست على قدر أعمالهم. يبقى عملك الظاهر مية مية، وعمل القلب مش على المستوى يبكي على نفسه من أجل هذا، ده احنا ضيعين مية مية. إلا ذكر ربنا برحمته هو بس. إذا كان الصحابة كاتبين من كده، إنما احنا اللي يصلي يقول لك أنا ضغطت الدم خلاص. كنا وصلنا لإيه؟ بكلاد من السحاقة الدم لطريبا هي عمك الوحش والظلم، لأن هذا هو الذي يتكلم في الهمز به وإيه؟ وقصده. أو الذي يتكلم في الهمز به وقصده. إذا كان هذا ما يناقض أصل الإيمان زي ما اتكلمنا ووضحنا، وإن كان يناقض كماله، فالنفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات، ولهذا كانت صلاة صنع الفحشاء المنكر، ده احنا ضيعين مية مية، إلا ذكر ربنا برحمته هو بس. إذا كان الصحابة كثير من كده، إنما احنا اللي يصلي يقول لك أنا ضربت الجنة خلاص. كنا وصلنا لإيه؟ بخلاف من استحق الدم لقريبا هي عنك الفحش والظلم، فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وإيه؟ وقصده. أو الذي يتكلم في الهم به وقصده. إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان زي ما اتكلمنا ووضحنا، وإن كان يناقض كماله، بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات، ولهذا كانت صلاة صنع الفحشاء المنكر، فالصلاة تتضمن إيه؟ أو تضمنت شيئين، أحدهما نهيها عن الذنوب، والثاني تضمنها ذكر الله، هو أكبر الأمرين، فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولنص هذا موضع آخر. والمقصود هنا أن المحبة التامة بين الله ورسوله تستلزم وجود إيه؟ محبوبات، وفي شيء معروف مش ممكن بقى نعيده تاني. أنا عندي 30 درس بنتكلم عنه. لو أن محبتك لله ورسوله كاملة إذا لابد أن يظهر على لسانك وجوارحك أعمال ولا لا؟ فلو ما ظهرش المحبة إيه؟ ناقصة بحسب ذلك. والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته، ولهذا جاء في الحديث الذي في النبي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، ما تطلع النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا حر ولا حاجة؟ الدنيا حر. طيب من أحب لله وأبغض لله ده أعمال إيه؟ قلوب. وأعطى الله ومنع الله ده أعمال الجوارح، فقد استكمل الإيمان. لأنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل إيه؟ بدنه، دل على كمال محبته لله. كده استكمل الإيمان. ليه استكمل الإيمان؟ لأنه استوفى أعمال القلب واستوفى أعمال البدن. أما أعمال القلب أحب وإيه؟ وأبغض لله. وأما أعمال البدن أعطى وإيه؟ ومنع لله. بل ذلك على كمال الإيمان، وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله، مش قلبه بس، لا قلبه لسان وإيه؟ وجوارح في كل شيء. وذلك عبادة الله وحده لا شريك له. يعني إيه الدين كله لله؟ يعني إيه الدين كله لله؟ يعني إيه؟ في النهاية هيبقى عبادة الله وحده لا شريك له، أو الصراط المستقيم. هي دي كلها تقريبا تؤدي نفس المعنى، الصراط المستقيم. طيب، والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل، والحب مبدأ جميع حركات إرادية، ولا بد لكل حي من حب وبغض. فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله، دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه. لكن قد يقوى ذلك وقد يقوى، فقد يحب ربنا أكثر من الثاني، وقد يحب رسوله أكثر من الثاني، ماشي، بما يعارضه من ايه؟ ده عنده شهوات معارضه كتير قوي، ده ما عندوش شهوات، معارضه من شهوات النفس واهوائها، الذي يظهر في بذل الماء الذي هو ماده النفس. واحد حبه لله اكثر من حبه للمال، اي باب يحتاج فيه الى بذل المال فانه يبذل ايه؟ ماله. والثاني يقول لك انا هعمل ايه بقى لعزو بيتك؟ بس كشف هو في المال. فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله، دل على كمال الإيمان باطنا وإيه؟ وظاهرا. وعطوا شرك المشركين، كل ده شيء الإسلام بيتكلم عن إن يتولى المحبة والبغض وأعمال القلوب دي مش داخلة فين؟ ها؟ في حديث النفس المحفوظ عنه المتجاوز عنه، كل ده لسه بيتكلم، عشان تبقى إحنا يعني فرحنا بعيد عن الأمر يعني. وعطوا شرك المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إنما هو إيه؟ اتخاذوا أنداد يحبونهم كحب الله، كما قالت عنه الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله، ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فهذه حال السابقين من أولياء الله، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول الله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي مثل أدائي فاصطرفته عليه، ولا زال عبدي يتقول لي النبل حتى أحبه، فإذا حبته قمت سمع الذي يسمع بي الحديث، إلى أن قال: فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه، وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث إن الله يجيب مسألته، حيث أن الله يجيب مسألته ويعيده ما استعاذ منه. وقد ذكر في كتابه من أحب أزداد من دونه، ولا لا؟ ودي مسألة في القلب بس. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وذم من اتخذ إلهه هواه، وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه. هذه معلومة دي ما تعديش كده. ما الذي اتخذ إلهه هواه؟ ها؟ مين؟ اتخذ إلهه هواه. لا واحد واحد يا شيخ من الشغل الفريجات. واحد واحد يتكلم عشان يقول انت. الحق الهواء. ها؟ ده أقرب. ده أقرب الملك اللي إيه؟ هو برضه حد معاه قريب. أو اللي تمر نفسه بيه إيه ينفذه. ها؟ في حد عنده حد؟ طيب ها؟ ما هي نفس الشيء اللي قاله إخوان. ها؟ فإذا واحد يحب شيء يتأل له، يعني يعني يؤل وما يحب. طب يعني ايه برضه؟ هدي لك مثال. استنى بس، اول ما يحب امرأة يقول لك بس هي دي ايه دي، يعني يعني يضرب اباه ويضرب امه. النبي مين والقرآن مين يا عم؟ روح روح انصف ليه. اول ما يحب فلوس بس هي دي. او لا اتخذ الهه ايه هواه. كلما احب شيئا زاد حبه لهذا الشيء الى درجه التاله. هو التاله يعني ايه؟ يقول لك لابد ان تتاله لله حبا. يعني تتاله لله حبا وخوفا وصبرا واخلاصا. هو ده معنى الاله، يعني ده معنى لا اله الا الله. يعني تتاله لله حبا، يعني ان تحب الله محبه ايه كامله لا ينازعها حب اخر، بل لا يوجد عندك محبة أخرى إلا وهي تابعة لمحبة الله. يعني لا تحب شيئا آخر إلا من إيه؟ من أجل الله. هو ده معنى التأله لمحبوبك اللي هو مين؟ الله عز وجل. تنزل عن دين غير الله تتأله لشيء فلوس ولا لامرأة؟ ده إيه الخيبة دي؟ أهو ده اتخذ إلهه إيه؟ أهو كنت عارفها دي؟ ولا واحد عارفها. وأنا ما قنعتش حدا، هو شيخ الإسلام بس. فيما قرأت يعني. للوضوح ده انما تابت ابحاث شديده جدا طويله لما ده في منتهى البساطه. هو طريق الشيخ الاسلام كده، عالم وعايز واحد صاحب صحصح يكون واكل ايه اقل حاجه ثلث، ان هو اول ما يشحر لا يروح يروح ملوش غير شيخ الاسلام. وذم من اتخذ اله هواه وهو ان يكون متواضع ومصلي ومتوسل الى الله ان ربنا يسهله. وذم من اتخذ اله هواه وهو ان يتاله ما يهواه ويحب. شوف بمنتهى البساطه كده هو بيتكلم عن ايه؟ راح مدي لك شرح المعنى بمنتهى البساطه زي العفو كده. هو بيشرح الايات اللي كانت في سوره البقره ويتكلم عن فرق العفو والمغفره بمنتهى البساطه كده في سطرين كده، يقول لك العفو الترك. راح مخلص القضيه بس ترك محض، يعني مش هيطلب بحقه خلاص خلصت المساله. انما المغفره لا لا لا لا لا، ده الغفور الودود يا عم. ده المغفره دي معناها يديك اثر الذنب وايه؟ ولازم يديلك خير. لو عملت الشر ربنا بيديلك خير طبيعي، لان هو الايه؟ المحسن تعالى تعالى، مش مستني يحسنك انت. فاذا غفر يزيل اثر الايه؟ الذنب، يبقى ترتب عليها المواد على طول. انما العفو لا، العفو ده مجرد انه هيترك حقه ايه؟ لديك. شفت الفرق بين الذنب؟ هو ده شيخ الاسلام، هو ده نظام الشيخ الاسلام. انما تقرا انت بتقرا جرايد ونايم وتعب وبتتسلى، لا ما تضيعش وقتك. ولما من اتخذ إله هواه أن يتأله ما يهواه ويحب. وهذا قد يكون في على قلبي فقط وصفح فيها القلب طول وقال تجاوز ذلك تجاوز عن إيه. وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع عن محبة إرادة الموضوع والصدق والفرق والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله إيه بقى أقرأ الآيات ولا نعديها ده كان دي كتاب الصحاب نقرأ بسرعة كده وانت تبقى تراجع عن طرحتك كلها داخلة فين في أعمال القلوب تقول لي بقى ربنا تجاوز عنها ذات والذين أمنوا أشد حبا لله وقوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخير وتحبون الريح عمل القلوب ولا لا وقالوا تحبون العاجلة ويذرون وقالوا ما تخيل أجل عمل القلوب وتحبون العاجلة وقوله إن تفتكم حسنة تسوقهم وإن تفتكم سيئة يفرحوا بها وتسوقهم دول فرح ده عمل إيه عمل قبل وقوله وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يتشعر دعام القلب ولا وقوله وإذا تتلى عن آياتنا بينات تعرف الوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يكاد يسطون عن أشياء يسطون بالذين يسطون عن أشياء وقوله وإذا كثير عن الكتاب لو يردونكم مواد في قلوبهم دي ربنا تزاد عنها تزاد عنها ازاي لو رجولك بعد ذلك كفارا حاسدا من عند فضل هذا ربنا ايه تزاول ده هذا ما عملناش حاجه يبقى ربنا حاسبهم ينفع الكلام ده ينفع الكلام ده صلي ما ينفعش ها انت اللي عايز يتكلم بيتكلم قول انت كده بصوت عالي ها ده ما كان بيقول لك وده كثير من قال هم المؤمنون الان تتكلم عن الكفار تقول تقول لي انت فاكر في الموضوع دول كفار العفو ده افضل لمين فدي مش داخله خالص حتى من غير ما تتعب نفسك يعني ليه علاوه على انها عمل ايه عمل خلص طيب وقالوا لك على ما يود الذين كفروا قال كده ولا المشكله ان يرجع عليكم الخير من ربكم يعني يود الشر هو بالنسبه لك تحصيلك اهو ودي اعمال قلوب ربنا تجاوز عنها وقولي وتودون عن غير ذلك وقيل تكونوا لا المراد القلب ايه وقولي وما منعهم ان تقبل منهم بخاطر الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يكونوا صدق لهم كسالى ولا يذكر الا وهم والكراهه دي عمل ايه وربنا رتب عليها ايه وقولي ذلك بانهم كانوا ما انزل الله فاحبطه لاحبط عملهم عشان كرهوا ايه ما انزل الله وقالوا اذا ما انزل الشرطه فيهم من يقول ايكم زالت هذه يبقى الان الاخر وقالوا الذين اكلوا الكتاب يفرحون بما انزل اليك والفرح ده عمل ايه؟ قال ومن الاحزاب من ينكروا بعض وقالوا قل بفضل الله وبرحمته بذلك فالايه؟ فليفرح فهو بعدين بقى طب اذا فرح بالفلوس ها اذا فرح بالفلوس يبقى ما هو ربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته بذلك فالفرح ما يفرحش بحاجه غيرها ابدا لكي لا تأس على ما فاتكم ولا تفرحوا لما أتى طب إذا ما بفرحش أنا بفلوس سيدنا عمر فرح اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح لنا إذا ينتهي إيه لا أما إيه الموضوع بقى ها فارزقنا الله فارزقنا اللهم إيه أن نفقه في ها سبيل أو في حل يعني أن ندفع لنا الحلال أن نفقه الحلال في عمدة يدخل في فضل الله ورحمته ولا لا أهو يبقى الفرح هنا بقى بفضل الله وايه ورحمته شايف دي قصه سيدنا عمر هو بيسال الله عز وجل قول يا رب التزيان كلام كذا وكذا فلما تجي لي اكله حلوه ولا شيء حلوين حلال ما لازم افرح وانت يا رب نهيتني عن ذلك انا ما افرحش الا بفضل الله ورحمته وايه فضل الله ورحمته ايه هم دول ها القران والايه والايمان يعني الوحي والاعمال الصالحه في الامتحان القلوب افرح بها شهدت آلة شهدت حديث حفظت الصورة حفظت قرآن حفظت حديثا وصلت رحمك أنفقت مالا وفقت في كفالة يتيم أو في السعي عن أرمان المسكين افرح فرح كبير لأن الله هو الذي إيه وفقك لهذا ولا لا طيب لأن إذا واحد قال له شيء مكتب يعيط يعني ولا إيه بالضبط ولا إيه بالك كان حاجة حصلت ها لو قلت لك سيدي مليون سنه وانا كده سويت حاجه ده فلوس يا عم كان سيدنا عمر حلال وقال والله يا ربنا لا نستطيع التدين انا دي حاجه عملها كبير بقى وشجيع يعني لا نستطيع الا ان نطلع انا زي انت ولا يبقى بس حلها ايه؟ ان تكون في سبيلك خلاص بقت عباده ولا لا؟ طب ما دي ومحياي لله هي دخل في محياي لله معانا؟ خبر عايزين نخلص النهارده وادخل كمان في بعض المواجهات في القران. وقال تعالى احنا وصلنا اذا قال له قوم لا تفرح ان الله بحول الفرحين والفرح ده عمل قلب. وقال ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض وغير حق والأرض الفرح ده عمل قلوب وما كنتم تفرحون. وإن الله لا يحب كل مختال والاختيال ده فين أصلا في القلب مش كده. وإذا أدخل الإنسان منا رحمة فرح والفرح ده عمل قلوب. ولئن أدخل الإنسان منا رحمة من الزعيم لنا لا يعجب كفور. ولئن أدخلناه نعماء مع الضراء فكل قلنا ذلك سيأس عنه لو فرعون بقور إلا لنا صبر عمل الصالحات. طيب وتحبون الماء حبا جاءت إلا الإنسان ربه لكن دوناه على ذلك على شهيد وأنه لحب لحب القلب حبه عمل قلبه لشديد. وقال ولا تيأسوا وجاءت عمل قلب برد إنه لا يأس من رحمة الله القوم الكافرون بجرد يأس من رحمة. ومن يقنط من رحمة الله رحمة ربه إلا الإيه إلا الضالون ومن إيه. طيب وقال وجلكم ضمنتم ربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. خسروا ليه على إيه على ظن في القلوب ولا لا. وقال بل ظننتم أن ينقلب الرسول كلنا إلى ريب آبى عدلا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أنا طبعا أستغفر الله من عدم ترتيل الآيات بس أنا عايز أخلص المثال عشان هذا القس بتاع الدروس ما ي... وقال أن يحصدون الناس على ما أتاهم الله من فضل حسب لعمل قلب ولا لا. وقال من شر حاسد إذا حسد. وقال لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة وأنتم ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبون ومن يحبونكم كل ذي أعمال قلوب ولا لا. وقال إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقال إذا بعث ما في القلوب وحصلت ما في الصدور كل اللي على القلوب حصل. وقال في قلوب مرض إذا حال في القلب فزادهم الله إيه مرض. وقال فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال إذ يقول منافقون الذين في قلوبهم مرض. وقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبيت هذا كثير في الكتاب. شوف شيخ الإسلام معهوش كتاب والحاج وهتلاقي ماسك قلم وعمال ايه يكتب. انما انا بعت لك ثلاث ايات ممكن اقعد فيها مثلا يوم لغايه لما ارجع اقعد معجر المفارس ده واقعد اشتغل كده واعتمد نفسي انا عملت شغل ولا بقى اتغدى واشرب الشاي ده مش عملت شغل. انما ده كتاب ببساطه عمل ايه اما نكتب كده عادي. ولكن مثل هذا كثير لو سبته خلص المصحف كله عشان استدل عليه. ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنه الرسول عليه السلام واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساء القلوب وإيه وأعمالها. مش يقول بقى تجاوز لا مش جاهز التجاوز ده. مثل قوله الحديث صحيح متفق عليه لا تبغضوا ولا إيه تحسد. طب الغضب والحسد ده أعمال إيه يبقى نرى أصلا دي أنا عن أهو عمل قلبه. تقول لي بقى أنت لما تبغض المؤمن ده ربنا تجاوز تجاوز تجاوز مين يا عم ده انت تبغض المؤمن ده ذنب دي معصية تجاوز عن اي شيء. قال لي بقى الا بقى لو كنت مثلا يتجاوز عن ايه انك ناوي تضربه واردت ان تضربه ربنا حاسبك على ايه ها لا الا اذا تكلمت او ايه شوف انت بقى شوف انت بتتكلم شوف انت مش واخد بالك ازاي هنا فرق بين الاثنين. بغض المؤمن ده عليه ايه شوف تكلم عامل ده موضوع ده عليه ذنب ده اسم اسم انا واحد عايز يضرب المؤمن اي خلاف اي شر اي حاجه ليه وعايز يضرب بغض النظر عن البغض بقى ده مساله مصلحه تم معامله بتاع جبر. طيب ثم تراجع ليه خد بالك انا مش حضرتك ليه كده وجه خلاص مش شايف. طيب اهو ده ربنا اللي يتجاوز عنه هو ده انما بغضه لا تبغضه ازاي راجل مؤمن واقف معاك للصف تبغضه هو على قدر معصيته ده مطلوب برضه وتؤجر بذلك ما هو دي الموالاه في الله والمعاداه في الله. تبغضه لانه نفسه بس هو مسلم برضه تحبوه لانه مسلم وتواليه لانه مسلم وتبغضه وتعاديه لانه ايه يسلم دي بحسب دي كل شيء بحسبه لا تبغضه ولا تحسد وقوله على الصوم لا يؤمن احدكم حتى يحب اهو ده عمل قلب هو الاخير الخير ما يحب لنفسه. وقوله ما كان يقول في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والايه والسهر. وقوله لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من ايه من كبر لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من ايه من كبر ويدخل النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان كل ده اعمال قلوبه. وقوله لا تسمى العنب الكرمه وانما الكرم قلبه المؤمن وأمثال هذا كثير. أمثال هذا إيه؟ كثير. فأخوانا أعمال القلوب ده شيء ثاني. خلي بالك مش كل تدخل في التجاوز وانتهى، لا. فاتقوا الله عز وجل، ده طبعا كفر إجماع المسلمين. سبوا الله وسبوا رسوله وسبوا آياته، ده كفر ولا لا؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأي اشتراط لا تعتقدوا قد كفرتم على إيمانكم، فأي اشتراط، أي اشتراط للاستحلال في تكفير الساب، يعني ده حتى المستهزئ، والساب ألعن من المستهزئ ولا لا؟ الساب ألعن بكثير جدا وأشد من المستهزئ. فالمستهزئ إجماعا يكفر. فإذا اشترط الاستحلال فقد وقع في هوة عظيمة أو في هفوة عظيمة. إنما لا ترجع عنه لتصحيح إنه هو عظيم اللي كان جاهل صفوان. فاشترط الاستحلال في تكفر إجماع الأمة. هم قالوا إيه المنافقون؟ قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون اللي سألوهم الآية؟ شتموا ربنا ولا شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن لما توصلوا كان في في بس مجرد يعني الله يحسب هذا انه يدفع قصور روميا وحصونها، هيهات هيهات. ده الكلام اللي قالوه على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. فكفرهم الله عز وجل. واخد بالك؟ ما ايه اللي حصل النهارده ده؟ طب ايه رايك الذي لا يكفرهم؟ ها؟ انا بقول لك بس ما بقولكش الحكم الان. يعني تخيل لا من لا يكسر هؤلاء في الفتن السوداء اللي احنا عايشينها دي. فقول قاعدين قدامه يسمعوا منه، يقول لك الشيخ فين يسمعوا منه علم، ولا تجد له كلمه يدفع بها عن الله عز وجل. بل يتكلموا يقول لك دول بتوع اثاره. ليه؟ بحكم ايه ده؟ ها؟ لكن لما كنتوا بتنكروا علي على الراجل الضال المضل ده، هذه المواقف هذه تبين المواقف عملها تكشف الناس امامكم والحساب يوم القيامه. وفي حسابه الان شغال في الدنيا ذل مسلط على الشعوب المستخفه، ذل لا يتصور، ذل انت تتصور ازاي المحلات تغلق، النشاط التجاري المسلمين يغلق لان البضاعه تتباع اقل بنص السعر. مين اللي هيروح يشتري؟ عندك مسلمون يعني في البلد هيروح يشتروا بالسعر العالي عشان يشتروا المسلم؟ على رأي القائل كل مسلمين وانت طيب. على رأي القائل يعني. طب ايه الحل؟ الحل من تاج المسلم حل يسأل ازاي يتعرق يعمل ايه؟ يبيع المحل ويعرف كام؟ كان شاريه 100,000 ولا 20,000 او خليه يشبع بخ. وبعد كده يرفع الاسعار بخطه. ولما يرفع الاسعار مين اللي هيبيع لهم تاني؟ فبقت اليوم المحلات يعملوا خطه. ناس تحتفل للشمع عليه يهود ونصارى في بلدنا. عايز ذل وعقوبة ألعن أشد من كده ونكسب. إذا الشاب مش لاقي يتزوج، لا، ده العقوبات رهيبة. ما تقولوا للصوم المعارف دي اللي كانت بتدور هي لا، فاكرها طرف علمي؟ طرف علمي؟ وأنت أصلا زي السنجر تفتح تفتح من مين ومين؟ من مين ومين؟ إلى الله المشتكي. بل قول القلب وعمله هو الأصل. مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وايه ومغضه. من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل جرح الظاهره، ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع كتاب جرح الظاهره زي ما قلنا قبل كده كتير اذا كانت مقدوره. واما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهره للعجز عنه فهذا حكم صعيد وحكم الايه الفعل. قلنا قبل كده 30 مره في الرساله. فاقوال القلب وافعاله ثلاثه ايه اقسام. احدها ما هو حسنات وسيئه لنفسه، ثانيها ما ليس بسيئة بنفسه حتى يفعل. إذا تكلم أو فعل تبقى سيئة عنه، طالما تكلم ولم إيه؟ ولم يفعل، ها؟ يبقى ده إيه؟ ربنا تجاوز عنه. طب إذا كان عن عجز بقى يبقى إيه؟ يبقى سيئة، يبقى لازم تشترط وهو السيئة المقدورة، وده شكل كما بيقول كده. قل ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة. ثالثها ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة، وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كما تقدم. والكلام ده تكرر كثير. فالقسم الأول اللي هو حسنة وسيئة بنفسه اللي هو أعمال قلوب يعني أو أقوال القلب وأفعاله يعني. فالقسم الأول ما هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب والحب والبغض. وتواضع ذلك، لان هذه الامور يحصل فيها التواضع والعطاء وعلو الدرجات واسفل الدرجات بما يكون في قلوبنا هذه الامور، والا نضع الجوارح. ما المنافقون يظهرون بجوارحهم الاقوال الاعمال الصالحه، وانما عقابهم وكونهم في الدرك الاسفل النار على ما في قلوبهم من ايه؟ من الامراض. وان كان ذلك قد يحسن به احيانا بغض القول والفعل، لكن ليست العقوبه مقصوره على ذلك البغض اليسير. ان يظهر كلمه كده ولا كده، وش يكشر كده ولا كده، يعني ايماء كده ولا كده، لا مقصود، وانما ذلك البغض دلاله، اللي ضعف دلاله لا، انما الحصول على البغض الموجود فين؟ في القلب يعني. ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم باسمهم ولا تعرفنهم في لحن القلب، اكبر عنهم لابد ان يعرفوا في لحن القلب. اما القسم الثاني والثالث ثم ضمن افعال القلوب، يعني اعمال القلوب اقوال القلوب وافعالها، ثم ضمن الافعال التي لا تنافي اصول الايمان، مثل المعاصي الطبيعيه مثل الزنا والسرقه وشرب الخمر، كما ثبت في صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مات يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنه وان زنى وان ايه، لان دي افعال لا تناقض الايمان. وان شرب الخمر، وكما شهد النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر وكان يجده كلما جاء به فلعنه رجل وقال: لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. وفي رواية قال بعضهم: اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به شرب الخمر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تكونوا اعوانا للشيطان على اخيكم. وهذا الفهم الخليل من حديث ابي هريره. ولهذا قال: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تكمل به او تعمل به. والعفو عن حديث الناس انما وقع لامه محمد المؤمنين ايه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم اكد. فعلم ان هذا العفو هو فيما يكون من الامور التي لا تقدح في الايمان. واضح؟ فاما ما نافى الايمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لانه اذا نافى الايمان لم يكن صاحبه من امه محمد في الحقيقه، ويكون من جهه المنافقين فلا يجب ان يعفى عما في نفسه من كلامه او عمله. حرف بين يدل عليه الحديث، وبه تختلف الادله الشرعيه. وهذا كما عفى الله لهذه الامه عن ايه؟ ها؟ زي ما قلنا في الاول عن الخطا والنسيان، كما دل عليه كتاب السنه: فمن صح ايمانه عفي له عن الخطا والنسيان وحديث الناس، كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الايمان، فان هذا لم تكن النصوص على ترك مؤاخذتهما في نفسه وخطئه ونسيانه. شو الواحد مش مسلم فعل ذلك خطا او ناسيه، يقول له: لا، من قال؟ فين النص اللي يقول ان ربنا هيسيبه؟ ها؟ وسيعفو عنه، النص ده المسلمين ده. تقول ازاي؟ انا هرضى الله ايه ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ هو ربنا منع المسلمين فلا يؤخذ هذه الامه بالخطا والنسيان. الامه بقى لما غير الامه عندك نص يدل، ما عندكش. ازاي تسقط النصوص اللي هي فيها المنحه لهذه الامه تسقط على غير هذه الامه؟ لابد لك من نص. ولهذا جاء نية الامور خير من عمله، الكلام ده ضعفه الارناؤوط. هذا الاثر رواه الشيخ الاصفهاني في كتاب الامثال، ضعفه من استنى في كتاب الامثال من مراسيل ثابت البناني، وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق على النبي عليه الصلاه والسلام ثم ضعفها، فالله اعلم. ابن القيم هنا يعني في معلق الكلام يقول لك ده تصحيح. فإن يتساب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل اذا لم يمنع من العمل، لم يمنع من العمل بها بالعكس، ويمكنه ذلك في عامه افعال الخير. واما عمل البدني فهو مقيد بالقدره، وذلك لا يكون الا قليلا. ولهذا قال بعض السلف: قوه المؤمن فيه في عضلاته ولا في قلبه؟ في قلبه. وضعفه فين؟ في لازم يعمل يسهر الليل ويشتغل وتعبان ورايح وجاي هنا وجاي من هنا. وقوه المنافق في بدنه. وضعفه فين؟ في قلبه. وقد دل على هذا الاصل قوله تعالى: وان كنتم ما في انفسكم وتقولوا حاسبكم لله فيغفر ما يشاء ويعذب من يشاء. الايه، وهذه الايه وان كان قد قال قائد من السلف انها منسوخه، كما روى البخاري في صحيح عن مروان الازهر عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وابن عمر انها نسخت، بس النسخ في لسان السلف غير النسخ في لسان المتاخرين، فنسخ لسان السلف اعم مما هو في لسان المتاخرين، يريدون به رفع الدلاله مطلقا، يعني النص ده تزيدوا ما يجوزكم او تخفوه يحاكمكم بالله، تقول الكلام ده اتنسخ، يعني ايه اتنسخ؟ انت تنسي من النص ده اصلا؟ انت تنسي ان حديث النص ربنا هياخذك به، مش كده؟ طب الآية اللي بعدها ماذا قالت؟ ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب ده خلاص، يبقى ده رفع الإيه؟ فمن قال لك ان الايه يراد بها هذا الفتح؟ هو ده الاختلاف في الايه يعني. كان شيخ الاسلام فنفس الفتح يعني اللي فهم هذا الفتح بقبلك، فجاءت ايه بعدها ايه؟ لترفع هذا الفتح، ترفع الدلاله دي. مش زي المتاخرين عندهم الناس معانا ابتدى الحكم تماما. خلي بالك فهيتكلم زي الشيخ الاسلام شويه ولا نعدي الحكايه دي؟ ها؟ فنذكر الثاني السلف العام ما هو في الاسلام المتاخرين يريدون به رفع الدلاله مطلقا وان كان تقصيرا العام او تقصيرا المطلق وغير ذلك، اما هو معروف في عصره. وقد انكر اخرون نصها لعدم دليل ذلك. يقول لك اي واحد تحدث نفسه بحاجه يتحاسب عليها يوم القيامه. وزعم قوم ان ذلك خبر والخبر لا ينسخ. ورد اخرون بان هذا خبر عن حكم شرعي كالخبر الذي معنى الامر والنهي. عايز لك الخبر ينسخ يعني. طب القائلون بنفسها لانه خبر من الحكم، والقائلون بنفسها يجعلون الناس فلها الايه التي بعدها وهي قوله ايه؟ لا يكلفها نفس الا وسعها. كما هو مسلم صحيح من حديث انس في هذه الايه فيكون المفروض عنهم ما فسرت به الاحاديث وهو ما هموا به وحدثوا به انفسهم من الامور المقدوح ما لم يتكلموا به او يعملوا به. ورفع عن الخطا بالشام وما فكره عليه. كل هذا تفسير للايه؟ للايه بقى لا يكلف الله نفسه الا وسعها. كما راى ابن ماجه وغيره بسنن الحسن ان الله تجاوز الامه عن خطا من سنه ومسكره عليه. وحقيقه الامر ده كلام شيخ الاسلام بقى يقول ايه؟ قوله سبحانه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه لم يدل على المؤاخذه بذلك. فهم شيخ الاسلام بقى فهم يريح فعلا يعني رايح السرور. مش عاصر لغه الواحد يستريح جدا لكلامه يعني. شوف يقول ايه؟ والمكان ده خلاف لما نشوف قول شيخ الاسلام يقول لك لم يدل على المؤاخذه. ها؟ يحسس هاي الاحساس معناها ضرب وتعذيب وعقاب. ها؟ معناها كده؟ طب يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني الضرب على الاقل على الاساس او الشد بس كده وده يلا امشي. عملت كده ليه؟ بس عملت كده ثاني ينفع يعمل الكلام ده؟ وده الحساب اليسير؟ يبقى اذا الكلام متفق مع الايه يبقى ما تقالش الحساب ما تكون يحاسب مش معناها يكونوا ايه؟ الضرب والعاقب. وده فعل الشيخ الاسلام عملاق. رحمه الله حضر وسع لم يدل على المؤاخذه بذلك بل دل على المحاسبه به ولا يلزم كونه يحاسب ان يعاقب. ولهذا قال فيكفر من يشاء ويعذبه ايه؟ يعني ممكن يحاسب ولكن ممكن يغفر له ممكن يعاقب. الله حضر وسع لم يدل على المؤاخذه بذلك بل دل على المحاسبه به ولا يلزم كونه يحاسب ان يعاقب. ولهذا قال فيكفر من يشاء ويعذبه ايه؟ يعني ممكن يحاسب ولكن ممكن يغفر له ممكن يعذبه. طيب لا يستبعد انه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا تفصيل. مين قال لك ده؟ الآية بتستبعد الكلام ده. ولأنه يغفر كل شيء أو يعذب على كل شيء مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين وأنه لا يبدأ أن يشرك به إلا بعد التوبة ونحو ذلك. والأصل أن يفرق يلخص المسألة بقى مش الإسلام. والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعا لأصل الإيمان وما كان منافيا له، وأن يفرق أيضا بين ما كان مقدورا عليه فلم يفعل وبين ما لم يترك إلا للإيه؟ للعجز عنه. فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة. هو فيها تقريبا خلص الخط لكن فضل عدة صفحات فيها كلام عظيم جدا يعني مش عارف اقول والله انا نكمل ولا ايه؟ هو حوالي اربع صفحات او خمس صفحات يعني او ست. طيب وقد ظهر بهذا التفصيل ان اصلا النزاع تصحصح معايا بس وصلى على نرجع عشان شد الشوق. وقد ظهر بهذا التفصيل ان اصلا النزاع في المساله انه وقع لقوله امرأة عزما صعب عليك دي طبعا عديها بس معايا او عزما جازما لا يقترن به فعلا ايه؟ قط. وده ممكن يحصل الإرادة الجازمة لابد أن يكون مع الفعل إلا أن يكون عاجبا. فلما الفهم ده مش عندهم ده لازم يقع في التناقض في الإيه؟ في بين النصوص والفعل النصوص. وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنا للعجز. أن واحد عزم بعد كده قال لك أنا هدفع 1000 جنيه وراسه 1000 جنيه لك وبعد وكان هيطلع بكره جه بكره عمل ايه؟ قال لك عم انا رجعت كلامها لو انت كده مع الجامع ولا لا ما كانش لا ولا ايه؟ وكان ساعتها عازم عازم وما عصاش. طب وانا هو ده كانت اراده جزيمه؟ ده لازم يجدد الاراده كل يوم. انت بتتكلم عن لازم تشوف الاراده ايه والفعل اهو. هيعمل دلوقتي ها عمل ولا ما عملش؟ فإن كان عمل خلاص إرادة جازمة وتم المراد، إنما هو إرادة جازمة وعجز مش هيتم المراد، إرادة جازمة ومع قدرة وما عملش، يبقى دي مش إرادة جازمة ولكنها إيه؟ مجرد يتمنى كده أو هم ولم يصل إلى الإرادة الجازمة. فأنت لازم تفرق من الكلام ده، يوم النصوص لا تتناقض عندك أبدا. وإن كان العجز مقارنا للإرادة امتنع وجود المراد، لكن لا تكون تلك إرادة جازمة، فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضا، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولا واجب فيه، وإلا يوجد الفعل نفسه. يعني يعني واحد عايز يسرق البيت الفلاني وخلاص فعل المقدور، إيه المقدور؟ يبدأ يرقب الراجل بيطلع أنت من الشقة ويجد أنت وليجي أنت، يبقى ساعة ولا لا؟ وقال لا الشرطة ايه؟ او جيت كلب حداء او كلام منه، واخد بالك؟ قال لك مش هقدر، فشك بيبقى يخد ايه ده؟ لانه مع القدرة فعل المقدور، ايه المقدور؟ يحكم ويشمش ويخش الشقة كده ده المقدور، بس واخد بالك؟ واحد عاوز يجلد امرأة وهي تريد ذلك ايضا، وابتدى المقدمات من النظرة ومن الهمسة ومن الكلمة وهي كذلك، وفجأة أتى زوجها فانتهت المسألة خلاص، هو ده عمل له ايه؟ يبقى هم أراد إرادة جازمة حتى بالنفس المهيئة وهي كذلك، ولكن منعهما العدل فكتب السرية ايه؟ كاملة دينا كاملة، وإن ما كانش الأحكام الدنيا هيطابق الكلام ده، إنما عند الله السرية ايه؟ كاملة، لأن العدل هو اللي منعه بس. فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقضي عن مقدمات الفعل ولوازمه، وإلا يوجد الفعل نفسه، والإنسان يجد نفسه أن مع قدرته على الفعل يقوى إيه؟ صلبه، ولا ما تعرفش الحاجة دي، ها؟ واحد يجد قدرة على الفعل يقوى طلبه ولا أضعف طلبه؟ يقوى، مجرد ما تفتح الموضوع إيه النعم؟ ده عنده قدرة على الفعل، يبتدي ايه الطلب يقوى يقوى. انما واحد عاوز مثلا ايه مونيكا دي بتاعت امريكا دي يروح للبلاد دي، هو يقدر عليها؟ هيبتدي يتعب؟ يتعب ايه؟ انما واحد زي الكلب الثاني ده لا، لما كان قادر عليه انه يقوى طلبه ايه؟ دي حاجة معروفة الواحد يشوفها من نفسه يعني. معلش في المثال النجس ده، انما بس عشان تفهم اللي بيدور في القلوب. والانسان يجد من نفسه ان مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وايه؟ ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء، ولا عما يظهر على صفحات وجهه وفلكات لسانه، كل دي فعل مقدور اهو، مثل بسط الوجه وتعبته واقباله على الشيء والاعراض عنه، وهذه وما يشبهها من اعمال الجوارح تترتب على الذم والعقاب كما ترتب على الحمد وايه والثواب. ومنذ الناس وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل القدر، هيتكلم الشيخ الاسلام كلام لغايه لما يقول ايه فلا بد حين فعله من تجدد الاراده، لما هيتكلم على العزم على فعل المستقبل نقول لا، لما تيجي ساعه الفعل لازم الاراده تتجدد، فان لم تتجدد يبقى دي مش اراده ايه جازمه، انما عزم على فعل ثم انتفخت عزيمته ساعه ايه الفعل. انت بتطبق الاحاديث على ايه؟ لشيء ولشيء. والأظهر أن القدرة مع الداعي تستلزم وجود المقدور، والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد، والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على كل فعل المستقبل، هذا كلام غلط طبعا، وإلا يقترن به فعل، وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا مش عقوبة خالص عن كل ما في نفس الإرادة الجازمة ونحوها، وده كلام غلط طبعا، مع ظن الإنسان أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل، وكل من هذلك حرف عن الإيه؟ عن رفعه الوقت بقى حدث نقول، فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها مهجرا فاعل التام في الثواب والإيه؟ والعقاب، وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة إيه؟ جازمة، بل هو الهم الذي وقع العفو عنه، وبه اختلفت النصوص والاصول. هيكلم الشيخ الاسلام بعد كده عن مسائل كثيره بتحصل مترتبه، ان هو دائما طبيعه كده الشيخ الاسلام تساله عن شيء يرد عليك ب 100 شيء. هو الشيخ الاسلام كده؟ هو ظلمه كده الشيخ الاسلام؟ تساله عن شيء يرد عليك ب 100 شيء. واخد بالك؟ هو الاسلام هنا مسائل كثيره. فيما يشتبه في القلب من إرادات متعارضة كالاعتقادات متعارضة وإرادة شيء وضد مثل إيه؟ مثل شهوة النفس من المعصية وبغض القلب لا. إذا حد اسمها النفس حد اسمها القلب ولا لا؟ شايف الناس زعلت مننا زمان. في حد اسمها النفس تشتهي السرقة والقلب لك ده حرام عين أهو ده. يبقى القلب يبغض المعصية والنفس ما تقول يا أخي الشيء خلص مش كده؟ أهو أهو ده حاجات متعارضة إرادات متعارضة. ومثل حديث النفس ده تنظم الكفرة بس إذا قارنه إيه؟ بغض ذلك والتعوذ منه شرط أهو. واحد يجي في قلب الشر يقول له ايه؟ ضربت كده مش ناس يا ابني بشر، ضربت ده مش عارف. يا عم حاكم لي ايه؟ حاكم واعمل كده الكلام في صلاته وعينه كده بتاع. ربك ايه ما بيفرجهاش ليه؟ ما بيموتش الطواغيت دول ليه؟ الله. هو صلاته وعينه كده ليه؟ اللي خلصت الموضوع ده. اذا ما كانش عندك اعتراف ده انت كفرت كده. ما كانش عندك ايه؟ ها؟ هنشترط لك حاجتين اثنين، تبغض اللي بيدور في قلبك وايه؟ وتتعوذ بالله منه وتبقى عارف ان اللي بيقول الكلام ده مين؟ الشيطان. مش انت في الحاله دي هذا ايه؟ ها؟ صريح الايمان يعني محض الايمان يعني ابشر فانت مؤمن لان الشيطان ولا نقرا كلامه افضل؟ ها؟ كلامه قيم جدا جدا شيخ رساله الكلام ده. اه والله كلامه قيم جدا في المساله دي ودي مسألة رقائق وتلزم كل مسلم وما فيش ياما ناس عندها أمراضنا فيها مستعصية بسبب الحكاية يبقى ماشي لا الشيطان واثق عنده ايه بشتيمة من النار عز وجل أو اتهام من الناس يقول لك الله هو الناس بتحصل من سبب تسعة ولا 10 11 الله الله ده ده ده ده ده ده كان يجيب نساء شكلا ده يمكن الله الله طب وليه بس كده خلاص انا حاجه الله ولا ايه ورحت واخد بالك طب انت كفرت فعلا انت بتشك في النبي عليه الصلاه والسلام انت كفرت فعلا انا ما حكمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اعرف الله على الشيطان اعوذ بالله من الشيطان والله ما اني ابرا اليك من هذا لان ده اللي عمل كده في قلبه هو مين الشيطان مش هو فهو فبينكر هذا وايه ويغفر خلي بالك هو بيشتغل شكل الاسلام يقول لك كما شكا اصحاب رسول الله عليه السلام اليه فقال ان احدنا يدرك فيه ما لان يحترق حتى يصير مثلا او يصير من السماء الارض احب اليه من ان يتكلم به فقال او قد وجدتموه هذا حصل فقالوا نعم يا رسول الله قال ذلك صريح الايمان رواه ايه مثل ذلك ايه صريح الايمان من حديث الرسول وابي هريره وفيه الحمد لله الذي رد كيده الى الايه الى الوسوسه شايف تعارض المسائل ده بتيجي ازاي الحل انك كده عارف ان مين اللي قال الكلام ده جواك الشيطان طيب والشيطان بيعمل الكلام ده عند مين عند شنوده ولا عند كلينتون طب هو شنو ولا كلينتون دفع الكفر اصلا ده هو الشيطان بيحط الحاجات اللي بتعارض اللي جوه واللي جوه بيعارض ده عند شنوده ولا عند كلينتون هتروح عندك انت بقى عشان كده واحد قال لك ده محض الايمان ده طريق الايمان لان الشيطان يحطها عند مين عند عشان يدفع بيها الايمان من قلبك فبيحط لك الحاجات اللي بتعارض الايه الايمان بس اخترت اللي عند مين ان انا عند من السنين لسه هيحط لهم طب ما عندهم الكفر اللي اعلى من كده المسائل دي منتهيه بالذات خلي بالك ولذلك الحمد لله الذي رد كيده الى الايه الى الوسوسه لما استطاع ان يقتلع الايمان من قلبي فرد الله كيده الى الوسوسه طيب وحين كتبت هذا الجواب ادي النكته دي نكته اضحك عليها بقى شيخ الاسلام يقول لما خلص يقول لك ايه وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب فان له موارد واسعه فهنا لما اقترن بالوسواس هذا الضم وهذه الكراهه كان هو صريح الايمان وهو خالصه ومحضه لان المنافق والكافر لا يجد هذا الضم المنافق والكافر لما يجد اي وساوس على ربنا وعن الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى متضايق فبستمثل معه وهذه الكراهه مع الوسواس لذلك بل ان كان في الكفر البسيط ايه الكفر البسيط بس وفي كفر مركب يعني سمعت الكلام ده قبل كده اهو شيخ الاسلام يقول وان كان الكفر البسيط وهو الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الايمان به والا بيعتقد تكذيبه واحد ما بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بايه بيصدقوا كل عنه من الشعب إذا بقال مأشر الشباب خلق أصلا وفي بالك ناس كفر إيه وكفر بس بسيط خلي بالك فهذا قد لا يقر بذلك يا شيخ يقول لك ما هو كافر ما هو شايف منه حتى نفسه معايا ليه طيب إذ الوسوسة بالمعارض المنافي الإيمان إنما يحتاج ونهي عند إيه وجود مقتضيه الشيطان كان نفسه به فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يتعظ يعني يتعظيمات. وإن كان في الكفر المركب، في الكفر المركب هو التكذيب، لا أنت تكذب كما صنعه عايز تكذبه تحارب بقى، فالكفر غوصا الوسوس هو سلتك أي شيء. أما التكذيب أشد من هذا، وليس معه إيمان يكره به ده. ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين، ها؟ كما قال تعالى أنزل من السماء ما أزكال أوليكم بقدرات احتمل أسكال زبد الرضية وهم يأخذون عليك النار السراح حياتي ومتاع زبد المثل الآيات. فضرب الله مثلا لما ينزل من الإله والقرآن بالماء الذي ينزل في أودية الأرض، وجعل الخروبة كالأودية منها الكبير ومنها الصغير. كما في الصحيحين عن موسى عن ريح حصان قال مثل ربعتين لو من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا. يا ما شرحنا الآيات للأحاديث دي فين؟ في دروسنا الأولى عن القلوب، وابن تيمية شرحها، وانا كنت شرحت الكلام ده ونقلته يعني بمعناه في دروسنا، فلا جعل الايه للاشاره. وثم يقول فكل ما وقع في قلب المؤمن من خاطر الكفر والنفاق فكارهه، ده الشرط انه يكون ايه كاره له، والقاه ازداد ايمانا ويقين. من بعضكم بيدين اللي لسه مرتجل جديد، ما هو ده الشيطان بيعمل بيه مع مين؟ مع حديث التزام. يقول لي انا وعملين لك بقى كده، انا خلاص اتمنى الموت حقل الناس. ليه؟ عندي حاجات شديده جوه الشيبه ربنا، ده مش فاضي انا اتفقت ولا ايه؟ طب مش واخد ده مش حاسس الشيطان عمال ايه يدس وفي الوضع انت عامل ده فاكر نفسك مسلم ولا ايه؟ خليك مكانك بقى تفهم الكلام ده، انت جوه بتكره ربنا والرسول ما تفهمش نفسك. اول ما فهمه يقول لي لا اله الا الله، ايوه الله تقول لي ايه؟ اقول له خلاص مش عاجلك تاني، لان عرفت انك اكتشفت الباب اللي جاي منه، فش مش هيجيلك تاني خلاص خلاص ريح ريح مساله دي. فهم انك كرهت فزدت ايمانك فما يجيلكش تاني للباب ده. خلي بالك ازداد ايمانا ويقينا، كما ان كل من حدثته نفسه بذنب سرقه او زنا او خمر او ظلم او فاحشه فكارهه ونفعه عن نفسه وتركه لله بياخذ عليه ايه؟ حسنه، والحسنه بتزود ايمانا ولا لا؟ اهو ازداد صلاحا وبرا وايه؟ وتقوى. واما المنافق فاذا وقعت الاهواء والاراء المتعلقه بالنفاق لم يطرحها ولم ينفها فانه قد وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنه ايمانيه تدفعها او تنفيها، والقلوب يعرضها الايمان والنفاق، فتاره يغلب هذا وتاره يغلب هذا. يعني وفضل الصفحه انا هكتفي بهذا، لانها طبعا المعاني سبقت ايه كثيرا، بس عشان الدقائق المتبقيه تسمح بهذه المعلومة، عشان اللي تقعد معانا في الدرس ده احنا خلصنا خلاص، مش فيما يتعلق بالرسالة العظيمة جدا شيخ الإسلام يفرح ويتبسط يعني بالمعلومة دي سهلة، معلومة خاصة باللحمة. هقول لك ايه بقى؟ خليك في اللحمة خلاص، الأبدان سيف القلوب، خليك في خليك في البدن خلاص، ومش في القلب خليك في اللحمة. ايه بقى مسألة اللحمة دي بقى؟ تكلم الانترنت الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، طبعا متخصص في مثل هذا الامر واجاباته دقيقه جدا. يعني انت عارف الرجال الكفار بيعملوا ايه؟ بيقدموا الذبيحه الذات. انا شرحتها في درس الفات ولا شرحت استاذه طلبت؟ بيعملوا الذبيحه الذات بالخمر، يقومون بخمر الايه؟ الحيوان بس، او الصعق او الصرق ضربه قويه على راسه حتى يقتل الواحد، وبعدين يزحوا يخلصوا لحدهم بقى. واخد بالك يعملوا كده؟ يقول لك ليه المسلمين دي ما عندوش رحمه قساه ولاد القلوب؟ هو والله حتى الان البهائم الحيوانات دول حتى الان بيتكلمونا كده. وانا بقول لك اللحمه اللي تيجي هنا حرام. ليه؟ اولا ما تذبحش. واخد بالك؟ فهي هناك العلمانيه غالبه وبالتريقه تريقه رهيبه جدا في كلمة النور على بروح الكريم. ايوه والله في البلد دي انت فاهم ان انا بهون تهكم رهيب جدا في الكنيسه على بروح الكنائس، على في التلفزيون بروح الكنائس وعلى مضر القساوسه، انما لو ظهر الاسلام الحق كله ايه؟ ايد واحده. عشان اقول له عيد الاسد تعالى تقوم على بعض كله ايد واحده. فشغالين على المسلمين في مساله الذبائح دي، والاخرسون دي قصاه ونهض القلوب، مفيش رحمه بالحيوان. ذبح السكينه كده ايه يا جماعه؟ والحيوان يرقص ياكل الجزار عمله ايه؟ بسم الله الله اكبر ونزل ذبح. هم قالوا كده، ما هم كلاب ولاد كلاب. انما هم يذبحوا المسلول الاطفال والكلام ده طبعا انت عارف انت الجميل. خليك بس في دي عشان تعرف معجزه التشريع الاسلامي. في مناقشه علميه مع الدكتور الدنماركي اسمه جون اتش لارسون حدث هذا الحوار حول طريقه المتى للذبح لذبح الحيوانات. ونودي هذا الحوار وهذه المناقشه لكل من يحاول تشريع خلق الاسلام ويزعم ان المسلمين متكلفون او انهم مجنيون ويحتجوا في ذلك بطريقه الذبح للشرائع من الله تبارك وتعالى. نودي بكل باحث عن الحق هذه المناقشه وهذه الحقيقه العلميه الثابته. سؤال دكتور جون، لو قطعت العروق الدمويه التي مقدمه الرقبه عند الحيوان فما الذي يحدث لهذا الحيوان؟ او لو قطع العروق الايه؟ الأمامية. ايش معنى الأمامية؟ مودفع ده بقى أصول، مش أي واحد كده يريد يروح يقطع لك بيت موسى لك عند بحثات. لازم في موقع معين وما تجيش للعظمة تقطعه كل هذا بحث، لا. ما تجيش للعظمة تصير بالتكاف كل ده غلط، غلط جدا. هتأذي نفسك وتأذي اللي بياكل حتى. وخلي بالك بقى العليم الحكيم عز وجل عشان تعرف نعمة الإنسان حتى في اللحمة. فالدكتور جون ده حيقول إيه؟ لك ما يحدث عن مال الحيوان او الانسان حتى لو جبت انسان عند قطع العروق الدمويه الموجوده في مقدمه الرقبه هو اصابه هذا الكائن الحي بالاغماء فورا. اول ما تقطع العروق في الثانيه دي بيكون ايه؟ اصيب الحيوان او الانسان بالايه؟ بالاغماء. خلي بالك. ثم قام الدكتور باعطاء مثال لذلك فقال لو تم خنق احد الاشخاص من رقبته وضغط عليها قليلا فإنه سرعان ما يصاب بدوار شديد وعدم تفكيك وذلك لصعوبة وصول الدماء إلى المخ وإذا زادت مدة الضغط على الرقبة يفقد الإحساس ويصاب بالإغماء. خلي بالك. سؤال إذا قطع العروق يا دكتور الدموية الموجودة في مقدمة الرقبة عند الحيوان المذبوح وإخراج الدماء خارج جسم الحيوان يفقده الوعي. الشيخ عبد المجيد طبعا بيسال الاخير عشان يفهم المستمع. الدكتور اللي هو الكافر ده بيقول له نعم طبعا طبعا انت بتسال السؤال ده ليه؟ طبعا ما يحسش بحاجه الحيوان. سؤال اذا هل يشعر الحيوان المذبوح باي الام بعد قطع الرقبه مباشره؟ الدكتور بالطبع لا، فهو فاقد من الوعي تماما. الدكتور كافر خلاص من كلمه يعني ما يشعرش بحاجه من الدنمارك اصلا. لا لا يشعر بشيء. الدكتور لأن عند قطع هذه العروق الدموية ما عدم كسر عظام الرقبة. لا هنا السؤال بقى ولماذا يقوم بأداء هذه الحركات التشنجية التي توحي بأنه يتألم؟ إذا كان حيوان لا يتألم من بيترفص ليه؟ وتفريط الحيوان ده خليك ياه لا ربنا بس شرع الذبح ده ليه بس؟ قال يعني كأن أنت أرحم من مين؟ بعد عايز يقول يا ابن الكذب انما ده الشيطان طبعا عليه لعن الله لا انت ارحم ربنا. الدكتور لان عند قطع هذه العروق الدمويه مع عدم كسر عظام رقبه الحيوان المذبوح وهذا ما يحدث تماما في طريقه الذبح الاسلاميه ولا لا؟ ولا الذبح ولا تقطع الرقبه وتخلص ده غلط طبعا ولا يجوز لك انك تذبح بالطريقه دي. فان تغذيه المخ بالدماء تنقطع لانك قطعت العروق اللي بتودي لايه؟ دم المخ والدماغ لا يزال حيا. خلي بالك بس ما فيش دم رايح. والجهاز العصبي الموجود في الرقبة من الخلف ما زال ايه؟ متصلا بكل اجهزة الجسم. يبقى الجهاز العصبي جنب المخ. والمخ مش رايح من ده. والجهاز متصل بكل الايه؟ الجسم. يوم يصرخ بكل اجهزة الجسم يقول لهم ايه؟ ابعتوا لي الدم اللي عندكم ضررتوا ايه؟ ما بتبعتوش الدم ليه؟ فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ. وهنا تتحرك الخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء جسم الحيوان تحركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدماء إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخ الدماء إلى الدماغ ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود الى الايه؟ الى المخ وذلك بسبب الاورده المقطوعه في الرقبه وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي اشارات واجهزه الجسم ترسل الدماء فتخرج او تخرج خارج جسم الحيوان. شايف فاهم المساله دي ازاي؟ حتى يتم تصفيه جسم الحيوان من الدماء الموجوده فيه. اما الفكره الشائعه ان الحيوان يحس ويتالم عند الدكتور الكاتب يقول الكلام ده يحس ويتالم عند نفسه بهذه الطريقه فقد ثبت علميا ان هذا الكلام خاطئ تماما. فكما ذكرنا بمجرد ان يتم قطع الاورده الدمويه يصاب الحيوان بالاغماء ويفقد الاحساس نهائيا. سؤال شيخ عبد المجيد بن زكريا الموضوع، ولكن يا دكتور من الناحية الطبية هل من المصلحة أن تترك الدماء في جسد الحيوان دون تصفية؟ ما يستفيد من الدم ده وضوء؟ أم أن تصفية جسد الحيوان من الدماء تعتبر أفضل؟ طبعا السؤال ده بيسألك أي سؤال محايد بغض النظر عن الدين، تعرف الدم إيه محرم ولا لا؟ طيب الدكتور يقول الدماء من أخطر البيئات لنمو الجراثيم، هذا أول لحظة، كما انها تحمل هي بنفسها مواد ضاره لجسم الانسان، ولو بقيت هذه الدماء في اللحوم بعد موت الحيوان مباشره فانها تكون بيئه صالحه وخصبه لنمو الجراثيم، الى جانب ما فيها من امور كاد لابد وان تتخلص الذبيحه منها. سؤال، فما رأيك في الطرق الأخرى لذبح الحيوانات وخصوصا الطرق المستخدمة في أغلب البلاد الأوروبية من ضرب الحيوان على رأسه حتى يصاب بالإغماء ثم القيام بذبحه بعد ذلك؟ ده هم بيعملوا يعني، هل هو ده الرحمة بالحيوان؟ خلي بالك طبعا احنا عرفنا الرحمة بالحيوان ايه، هو الذبح الايه الفاسد. الدكتور يقول كاف، هقول ايه أستاذ دكتور يا متخصص، يقول هذه الطريقة لها عواقب خطيرة على صحة الإنسان. شفت الحمير في أوروبا اللي فاكرين هم حضارة، وشفت العلمانيين الخونة الزعار الذين يؤتون في أدبارهم الكلاب، شفت بيقول إيه بطريعة الإسلام وعلى طريقة الإسلام وعلى وعلى هذه الطريقة لها عواقب خطيرة على صحة الإنسان، وذلك أن الحيوان إذا ضرب بهذا الشكل يموت موتا بطيئا، وهذا الموت البطيء يكون سببا في أن يفقد الغشاء المبطن للأمعاء الغليظة قدرته على حد البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة الراوس اللي هيطلع بقى بره اللي هيطلع الموجودة في جسد الحيوان، فتخترق البكتيريا جسد الحيوان. طب ما تخترق إياه وفي الأمعاء، الأمعاء دي يعني مشكلة، لا يقول لك وتجد الدماء، والدماء لسه ايه خلي بالك موجودة، فتسبح فيها بطريقة سهلة جدا وتسير وتتفاعل معها حتى تنتشر في جسد الحيوان كله. وأسلم طريقة لتناول لحوم خالية من الدماء من الدواء البكتيريا هي بالتخلص من دماء هذا الحيوان وإخراجها منه. هذه طريقة الايه الذبح في الاسلام اللي بالسريعه علينا بيها. بيقول لك الاسلام ده قاسي جدا، محاربين الذبح هناك في فرنسا وانجلترا لانها تدخل بالحيوانات، ما هو حيوانات يعني حيوانات بتدخل بحيوانات، فلا اله الا الله، بل هم قوم ايه يجهلون يجهلون السلام. حتى قوم لوط لا يأس الرجل مش عاهد سهل الابن يجري، ما عارفش عارف حاجه، بدات الرجل ان يخش في مكان الغائط ايه ده في الشارع دي، ده عامل رائع مهول، ده عامل قلب كمان مش عامل بصر بس، ده عامل قلب وعامل بصيره واخد بالك، فده يعني حبيب بتتكلم في فيما فيعني نحمد الله عز وجل على نعمه الاسلام. يبقى مساله الذبحه ديت والحيوان عمال يرقص قدامك والفرخه تفرفر، وهناك لما تيجي تذبح الفرخه تخلص الرقبه ها ولا تسيبها بس ما تفرفر؟ واحد يقول لك يا حبيبي تخلص لحمه فرفرت، انا بدأ المنظر ده تقول له يا جاهل يا جاهل يا عدو نفسك، أأنت احكم وارحم من الله عز وجل؟ طب كده طبعا العروق الايام ايه؟ ساعات الفرخه لا بتشعر بكده ولا كده؟ بتطلع عليك انها بترقص؟ ده بترقص مش دليل حاجه، حاجه غير غير يعني اراديه منها، ده خالص ده خط ده ربنا اللي عملها كده عشان تصف الدم بتاعها عشان صحتك انت. ان الانسان لظلوم كفار. كنت جاهز معانا والله كثير من هذه المعجزات نكتمل نقول كم معجزة لكن كان صحيح وكذلك انا عارف انها سواء الكلام الثاني انما بص كلام ده حدث المقيم ان شاء الله حدث المقيم انا اشترطت ان انا انتهي يعني من تركيب الرسالة على المقيم يعني كده وتطلع لوحدها مش هنستنى لما نخرج ذلك الاسماء لكنه اخذ افضل ضرر جدا بسبب الاطلاع على ايه العلوم دي الكيماوية والطبية والفلكية والزراعية والبيولوجية والكلام ده كله بنحاول نشوف بس الأقوات في كل هذه المخلوقات فطبعاً يشير من هذا يعني إنه نشوف قوة اللحمة الجزئية كده من أكلك وطعامك اللحمة دي شوف ربنا خطالة تعمل لك اللحمة وكذا وشرعها ازاي وتاكلها ازاي وتقول بسم الله ازاي خايف انت رحيم أو بالحيوان طب الحيوان ده لو كان نطح عجل اخر ولا بقر اخرى بغير اي مصلحه لتعطيل مجرد كده ايه فرده كده زي القطه اللي عامله فتوى على بقر اخرى تلاقي القطه مستعفه نفسه كده وتلاقي عمال يخلط بقى خربش ده من غير اي شيء لو عمل فرده خلاص فتوى خلاص من غير اي حاجه ده ملوش حاجه مصيره ها؟ ده ملوش رزق بالحيوانات بل هم حيوانات يريد الرزق من ايه؟ في الحيوانات وانما الحساب يا مصيره النحله اللي بقرود تبع السماء كان غير قرون والنعجة اللي غير قرون اللي تنفحك تبع بقرون وتقوم بنفحها زي ما نفحتها هنكون ترابا فتكونوا ايه ترابا عند اذن يقول كافي اذا كان كنتوا ان شاء الله الحديث عن الشيشان وحديث الشيشان والتعليق قبل النهاردة ندعو لإخوان الشيشان وبعدين الى التعليق في وقت اخر باذن الله ان شاء الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زك نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدعنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك انك ان تدعنا الى ذلك تدعنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان تنصر اخواننا المجاهدين الابطال في الشيشان اللهم تول امرهم واطفالهم ونساءهم وشيوخهم اللهم كذب رميهم وفوض قذائفهم اللهم ارم لهم يا رب العالمين اللهم كذب رميهم وفوض قذائفهم اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم وفاه فاحملهم وراث فاكسهم مرضى فدائهم شرحا فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم اللهم مجري السحاب منزل الشتاء هازم الاحزاب اهزم الروس وزلزلهم اللهم اهزم الروس وزلزلهم اللهم اهزم الروس وزلزلهم اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم أرنا فيهم يوما أسودا أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم بطشك الشديد اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك اللهم أطلق بناء في عروس أئمتهم اللهم عليك بمن منع المسلمين حول إخوانهم يا رب العالمين اللهم عليك بكل من منع المسلمين نصرة إخوانهم يا الله اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين نصرة